بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وتحسبنه هينا نتيجة التأويل، كنتيجة التأويل أو نظر الإنسان إلى بعض الصور التي يجوز فيها ذكر الآخرين، وبالتالي يعمم هذه الصورة وتكون هي الأصل، فتكون هي الأصل. فكل الأصل كده حرمة الكلام عن الآخرين إلا بخير، حرمة الكلام عن الآخرين إلا بخير. قلنا وبالتالي لا تناك صور مستثناء، وبالتالي إياك أن تحول هذه الصور المستثناء أن تكون هي الأصل في التعامل مع ذلك الداب. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من عذبان ومن عذبان بكبير، قلنا أمر ميسور أن تجتنب ذلك الأمر. ده بالإضافة أيضا في أحيان كثيرة نرى يعني حقارة ذلك الذنب، نرى حقارة ذلك الذنب. قلنا كنتيجة لاعتياد الإنسان على أن يتكلم عن الآخرين من الممكن أن يحقر من ذلك الذنب، ولكن كما بينا الوزن على ما عند الله تبارك وتعالى، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لذلك كانت من الصور التي بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم صورة أيضا عقوبة من خاض في ذلك عند رب سبحانه وتعالى يوم القيامة. فذكر أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أصفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ فقال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. قلنا نتخيل يعني هذا العذاب الأخروي كما وصفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لكي نقف على عظم ذلك الجرم، على عظم ذلك الجرم، هذا أنس رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أصفر من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. قلنا نتخيل يعني وتصور ذلك المشهد، يعني نحاول ان احنا نتصور ذلك المشهد، يبقى لهم أصفار من نحاس وماذا يفعلون؟ يخمشون وجوههم وصدورهم. ونتخيل بقى الظفر من النحاس كيف يفعل بوجه الانسان، وكيف يفعل ايضا بصدر ذلك الانسان. لا بد ان هو هيمزق لحم ذلك الانسان، ده بالاضافه الى الالم الشديد الذي يجد الانسان عندما يخمش وجه ذلك الانسان وصدر ذلك الانسان بذلك الظفر من النحاس. قال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين ياكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم. انظر الى رؤيه الصحابه رضي الله عنهم لهذه المساله. هذا عمرو بن العاص رضي الله عنه مر على بغل ميت، يعني انظر الى حال الصحابه، والصحابه رضي الله عنهم دوما يعيشون مع هذه الادله. دائما تجد الصحابه كده رضي الله عنهم لا يمر عليهم الدليل كما يمر علينا، لا يمر عليهم ذلك النص من الايه او الروايه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يعرونها تماما، لا، ده كان حال الصحابه رضي الله عنهم. ان الروايه اللي تمر عليهم يبقى لابد ان تكون محل التنفيذ والعمل. انظر الى عمرو بن العاص رضي الله عنه لما مر على بغل ميت، فقال لبعض اصحابه لان ياكل الرجل من هذا حتى يملا بطنه خير من ان ياكل لحم رجل مسلم. تخيل عن انسان لقى كده حمار ميت، وبالتالي نقول تنظر منه هذه الرائحه النتنه، هذه العفونه، وبالتالي طبعا النفس نقول يعني تاب ان تنظر، يعني النفس ابتداء كده تاب ان تنظر الى هذا المنظر الفظيع لصوره الحمار الميت. ومع ذلك كما يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه لان ياكل الرجل من هذا حتى يملا بطنه خير من ان ياكل لحم رجل مسلم. ولذلك قال بعض السلف الغيبه ضيافه الفصار، قالوا الغيبة ضيافة الفصار. تخيل كده مجلس هؤلاء، يبقى مجلس عندما عقد ذلك المجلس من أجل أن يذكر فلان وفلان وفلان بما يكره، يذكر فلان وفلان بما يكره، قال هي ضيافة الفصار. يبقى على ذلك احنا ننتبه، يبقى في المجالس يا ترى ايه المادة التي سوف نتكلم من خلالها، يبقى ايه المادة اللي احنا هنتكلم في عليها في ذلك المجلس. يبقى نقول يا ترى مجلس عقد من اجل هؤلاء. أيضا بيتكلم يعني ذكرنا أنه لابد من صيانة المسلم، صيانة عرض المسلم، وحرمة أيضا الخوض في أعراض المسلمين، حرمة الخوض في أعراض المسلمين. كذلك أيضا نقول أن مستمع الغيبة والمختال شريكان في الإثم. نقول الله ده فلان الافتاد، يقول لك لا، لو كان إذا استمع إلى ذلك فأنت شريك معه في الإثم، شريك معه في الإثم. ولولا أن الإنسان يعني نجد أن العاصي أو المغتال يجد من يسمع نقول هينقطع عن ذلك الأمر. لكن ليه هو بيتمادى في الغيبة؟ ليه مثلا فلان يقوم بالنميمة، يقوم بإساءة الظن، يقوم بالتجسس؟ نقول أنه يجد من يستمع إليه، يجد من يستمع إليه. لو ضبط كده لما بيكون في مجموعة وواحد كده بيلقي نقطة من هذه النكات نقول السخيفة، وعلى ذلك يتكلم مثلا عن طائفة من الطائف أو كذا وكذا، يضحك القوم. قلنا لو لم يضحكوا لن يعود مرة ثانية، لن يعود مرة ثانية. لكن هو بيعود إزاي؟ إن هو بيجد أساسا البعض يجامله، البعض يستحي، يعني البعض يستحي بالمجلس كده ألا يضحك، فيضحك مجاملة. فعلى ذلك نقول يبحث عن أخرى لكي يأتي بها ثم يلقيها في ذلك المجلس، ده الحال. لكن لو تخيلنا كده أن احنا قلنا اتق الله، الجميع قال له اتق الله، والجميع أن ذلك لم يستمع إلى كلامه بل نهره ذلك الكلام، لن يعود إليه مرة ثانية. لكن إزاي الإنسان بتتكرر منه هذه المعصية؟ يبقى بيجد نقول أن دواعي هذه المعصية تتوافر لهذا الإنسان. فإن كان مغتاب وجد من يستمع إليه، لذلك كما يقول الشيخ حفظه الله مستمع الغيمة والمختال شريكان في الإثم. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء الأسلمي، يتكلم على مالك معز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه، قال جاء الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه بالزنا 4 شهادات. يقول أتيت امرأة حرامة، وفي كل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يشيع وجهه بعيدا يعرض عنه، فإلى أن قال فما تريد بهذا القول؟ قال أريد أن تطهرني، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع فرجم. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من أصحابه يقول أحدهم لصاحبه انظروا إلى هذا الذي سطر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم التام. قال انظروا إلى هذا الذي سطر الله عليه، قلنا لأني معز جد مالك الأسلمي رضي الله عنه الذي جاء وأقر على نفسي بالزنا. إذا نقول هو لم تأتي بينة لكي تشهد على معز بن مالك رضي الله عنه بالزنا، ولكن هو أتى وأقر على نفسه. وبالتالي حتى نقول أن في نهاية القصة قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تريد؟ رده المرة الأولى والثانية وهكذا، ولكن كان مصرا على أن يقام عليه الحد. لماذا؟ قال جئتك لكي تطهرني. فعلى ذلك قال له فما تريد بهذا القول؟ قال أريد أن تطهرني. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجم، لأنه هذا الزاني المحصن، وجريمة الزنا في حال الإحصان هو الرجم، الرمي بالحجارة حتى الموت. قال فرجم، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه يقول أحدهم لصاحبه انظروا إلى هذا الذي سطر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم التالي، فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم التالي. فقال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر به فالحمار شائب برجله. يبقى نقول رافع رجله كده، طبعا لما يلتفت الحمار وكده يرفع يعني رجله، قلنا ده نتيجة الانتفاع. فقال أين فلان من فلان؟ فقال نحن ذا يا رسول الله. قال لهما كلا من جيبة هذا الحمار. فقال يا رسول الله غفر الله لك، من يأكل من هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نلتها من عرض هذا الرجل آنفا أشد من أكل هذه الجيبة. فالذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار الجنة. تخيل كده النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا يعني عظم ذلك الدرب. قلنا على الرغم ان هو رجم في مسألة زنا، رجم في مسألة زنا، والبعض قد يظن في نفسه انه اطهر من ماعز بن مالك الاسلمي. اقول ان ماعز رضي الله عنه صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي كانت كفارة ذلك الذنب الذي فعله أنه رجم حتى الموت، والحدود كفارات، يعني الحدود كفارات. فقال حتى يعني لم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب. فعلى ذلك لما مر بيت قال كل من جبت هذا الحمار، فقال رسول الله أفر الله لك من يأكل من هذا؟ فقال ما انتم من عرض هذا الرجل أنفا أشد من أكل هذه الجلفة، والذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار الجنة. وكذلك نقول أن لا مجاملة في دين الله تبارك وتعالى، حتى لو أخطأ الكبار، حتى لو أخطأ الكبار، حتى لو أخطأ سادة القوم، ممكن يقع من سادة القوم ذلك الأمر، يقع قلنا يقع قلنا قد يلبس عليه الأمر. وبالتالي نقول يعني يقع الإنسان بذلك، نعم، ولكن لا تصر على ذلك، عد من قريب إلى ربك سبحانه وتعالى وتوب إلى ربك وتكون الإنابة إلى الله عز وجل وأن نحسن العمل. لكن ممكن هذا الأمر يصدر من الكبار، يصدر. ولذلك كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت العرب يغضب بعضهم بعضا في الأسفار، وكان مع أبي بكر وعمر رجل يقوم بخدمتهما، فاستيقظا ولم يهيئ لهما طعاما، فقال أحدهم لصاحبه إن هذا ليواجه دم بيتكم، فأيقظا، فقال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل له إن أبا بكر وعمر يقرئانك السلام هما يستأذنانك، فقال قد ائتدما، فقال قد ائتدما، ففزع فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بعثنا إليك نستأذنك، فقلت قد ائتدما، فبأي شأن ائتدمنا؟ فبأي شيء ائتدمنا؟ قال بلحم أخيكما، والذي نفسي بيدي إني لأرى لحمه بين أنيابكما. قال فاستغفر لنا، قال هو فليستغفر لكما. نقول يعني يقع ذلك لسد القوم، يقع ذلك لسد القوم، ولكن انظر إلى الحال كيف فزع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو أساسا نقول الكلمة عندما ننظر إلى الكلمة ليس فيها شيء، هو بيصرف أنه يعني قال إنه إن هذا الوالد نوم بيتكم، مش نوم السفر ده، في نوم السفر كل سنة على عجلة من الأمر. وبالتالي نقول غير نوم البيت، غير نوم البيت، شتان بين الأمرين. فلو الإنسان كان كده في سفر وبالتالي حيقيل أو حينام، ده نوم المسافر، يعني نوم المسافر، قلنا همه كله إنه يقطع المسافة، لكن بياخذ قسط من الراحة، يعني ليس بالنوم الذي ينام فيه الإنسان في بيته. فكانت القضية كده، قضية كده، نقول ده كأنه نقول ده يعني نايم، يعني كأن في ليس يعني وراءه شيء، ينام ليس وراءه شيء، نام نوم البيت. وبالتالي بيصف إليه حال هذا الرجل، حاله فقط، وده كلام صريح وكلام صحيح. فعلى ذلك قلنا المفترض أن يقوم بخدمة بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى، ولكن هو نام ولا يملأ طعاما. فقال عمر صعب ان هذا رواية نوم بيتكم، فقال فقال ائتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل له ان رسول عمر يقول لك السلام هو يستأذنك، اطلب منه يعني طعاما. فقال قد ائتدما، ففزع، لما وصلت الكلمه كده فزع، اكيد فيه سبب. فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم واستفسر عن ذلك الامر، قال فبأي شيء ائتدمنا؟ فقال بلحم اخيكما، الذي نفسي بالي اني لارى لحم بين انيابكما. يبقى في اثناء لحم يقول على الحقيقه كده، يبقى ده على الحقيقه. يبقى على ذلك انظر الى ابي بكر والى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، يقع ذلك الامر، ولكن نقول يقع الانسان في المعصيه، يقع الانسان في الذنب، ولكن سرعان ما يتوب الى ربه سبحانه وتعالى ويقنع عن هذا الرب. لذلك يقول الامام النووي رحمه الله اعلم ان الغيمه الاثم عند ذلك نقول حيغمض العينين تماما، هو أعمى عن عيوب الآخرين، هو أعمى عن عيوب الآخرين. نقول كيف يقول إنكار المنكر أو معروف، هذه مسألة أخرى، لكن غير أن احنا أساسا بنطرد ثم نتناول فلان وفلان أو نتكلم عن فلان وعن فلان. فلذلك أولوية الاشتغال بعيوب النفس. قال الإمام أبو حاتم بن حبان رحمه الله الواجب، قال واجب على العاقل لزوم السلامة بترك التجسس عن عيوب الناس مع الاشتغال بإصلاح عيوب نفسه، فإن من اشتغل بالعيوب عن عيوب غيره فراح البدن ولم يتعب القلب، فكلما اطلع على عيب لنفسه هان عليه ما يرى مثله من أخيه، وإن من اشتغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه عند ذلك نقول يتعب القلب وكذلك يتعب البدن، حيتعب القلب ويتعب البدن. قلنا زي بالضبط كده الحاسد، الحاسد ده لما يقوم بالنظر إلى ذلك المحسود، قلنا لأن ربنا سبحانه وتعالى فضل ذلك المحسود بكذا وكذا، الحاسد ينظر إليه، نقول الحاسد ده بيتعب البدن ويتعب القلب، يعني بيتعب البدن، ماذا فعل؟ إيه اللي يفعله؟ بيتعب البدن وبيتعب أيضا القلب، نقول لا يحيا بسعادة أبدا، لا يحيا بسعادة، قلنا لماذا؟ نقول نار يعني وقدت في قلبه، نار وقدت في قلبه، قلنا كنتيجة أن فلانا قد فض عليه بكذا وكذا، لا أحد الحاسد. نقول يا ترى أنت أيها الحاسد لماذا تفسد الدنيا والآخرة على نفسك؟ في الحقيقة يفسد الدنيا والآخرة على نفسه، يعني يفسد الدنيا والآخرة على نفسه، لذلك ما قال أبو حاتم بن حبان رحمه الله الواجب على العاقل لزوم السلامة بترك التجسس عن عيوب الناس، قلنا الآن دي شطارة، يعني في حين كثير احنا بننظر للمسألة يعني مسألة أحادية كده، نقول دي غيبة، لا ده الغيبة دي لازم فيها النميمة، لازم فيها التجسس، لازم فيها إساءة الظن. شوف بقى معصية واحدة ممكن تدخلك يعني إلى كتلة مجموعة كبيرة من المعاصي، هو ده التاج تابه كده، يعني ده هذا تابه ذلك الأمر. قلنا ممكن بيدخل ميكروب إلى الإنسان، يجب نقول هذا الميكروب يؤثر، نقول على معدة ذلك الإنسان، يشعر بالصداع، يشعر نقول بارتفاع درجة الحرارة، يشعر مثلا بتكسير في العظام، كل ده نتيجة ميكروب واحد. هذا ميكروب واحد، ولكن انظر الميكروب يعني ماذا يفعل ببدن الانسان، تجد له اثار واعراض على جميع البدن، على جميع البدن، علم نقول ده ميكروب واحد ولكن ده اثاره. فكذلك دي الغيبه احنا ساعات ننظر اليها كده ده حاجه نستهين بيها، لا ده ليها شقاره، يعني ليها شقاره، يقول هي حبه في عبد اساسا، حبه كده في عبد، وبالتالي نقول من الغيبه لازم ندخل الى النميمه، ولازم ندخل للتجسس، ولازم ندخل الى اساسا سوء الظن، ولازم ندخل الى سوء الظن، ده بالاضافه الى انواع كثيره جدا، يعني نجد كده الانسان عنده الكيف وعنده الزاويه وعنده العجب، لماذا؟ لانه ينظر الى الاخرين انهم يقصرون، وبالتالي ده في المقابل كده فيها مدح النفس، فيها مدح النفس، كاني بريء انا تماما عن هذه العيوب، فلذلك ما قال ابو حاتم بن حبان رحمه الله الواجب على العاقل لزوم السلامة بترك التجسس عن عيوب الناس مع الاشتغال بإصلاح عيوب نفسه، فإن من اشتغل بالعيوب عن عيوب غيره راح البدن ولو يتعب القلب، فكلما اطلع على عيب لنفسه هان عليه ما يرى مثله من أخيه، وإن من اشتغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه عند ذلك نقول يعمى القلب وكذلك حيتعب البدن، وتعرض عليه ترك عيوب نفسه، وإن من أعجز الناس من عاب الناس بما فيه، وأعجز منه من عاداهم بما فيه، ومن عاب الناس عابوه، من عاب الناس عابوه، لذلك كما قال أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يبصر أحدكم القذى في عين أخيه وينسى الجذع في عينه، يبصر أحدكم القذى في عين أخيه وينسى الجذع في عينه، قلنا يبقى هو أساسا يعني مركب عليه كتلة من العيوب، كتلة من العيوب، لكن نقول نتيجة التجسس كده يرى العيب الخفي في أخيه. ترى العيب الخفي في أخيه، وإنه هو نظر أساسا لما بينظر هو لا ينظر إلا إلى العيوب، يعني في أحيان كثيرة يعني ما من إنسان إلا وبه عيب، يعني ما من إنسان إلا وبه عيب، فإزاي إنك أنت أساسا أنظر إلى المحاسن، يعني لا تنظر يعني بعين سوداء، ولكن أنظر إلى محاسن الإنسان، قلنا إن كانت هناك عيب يبقى بيننا وبينه النصح إلى الله سبحانه وتعالى. بينهم وبينهم النصح لله، لكن دائما نجد ان نتيجة يعني فساد في خلق ذلك الانسان يبحث عن العدل، أشياء كده، لا أشياء الأشياء من تبدي كده، دي حاجة بسيطة جدا، لكن نقول إن هو أساسا يقفل عليها الحروب، يقفل عليها وكذلك يعقد لها المجالس، ونقول ينسى الجذعة في عينه، ينسى إن هو الإنسان ما بيبصرش أبدا في نفسه، لكن دائما العين عندنا بتنظر للآخرين، لا أنظر بها إلى نفسي، لا أنظر بها إلى نفسي، ولكن نقول كل منا عنده ما يشغله، عنده ما يشغله. لنا عيوب، نقول لو مكث الإنسان طيلة الحياة على إصلاح هذه العيوب لكفى، لكفى، انتهى العمر ولم ينتهي من إصلاح تلك العيوب. يعني انتهى العمر ولم ننتهي من إصلاح تلك العيوب. لذلك يبقى الإنسان بينتبه كده يطرح لكم القلم في عين أخيه وينسى الجذعة في عينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الأولى، الأولى هو أن تشتغل بعيوب الناس. يبقى أن تشتغل بعيوب الناس. لذلك قال قيل الربيع بن حسين رحمه الله: ما نراك تختبع أحدا، شايفينك أبدا وما مش هناك بتختبع أحدا. قال: لست عن حالي راضيا حتى أتفرغ لذنب الناس. مش فاضي، يعني يقول كده أنا مش فاضي، يعني مش فاضي كده، اللي هينظر للناس ده عنده في الوقت فراغ، فرغ من نفسه كده، وبالتالي بدأ ينظر للناس. فلذلك قال: لست عن حالي راضيا، لست عن حالي راضيا حتى أتفرغ لذنب الناس. لذلك قال مجاهد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذكروا رجلا فقال: يا رب أن تذكر عيوب صاحبك، صاحبك عيوب صاحبك فاذكر عيوبك. قال: إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك. يعني قبل ما كده يعني رسالة تجري بذكر عيوب الآخرين، اذكر عيوبك كده، شوف عيوبك الأول وقم بإصلاحها، قم بإصلاحها. يعني قبل ما تذكر كده عيب لفلان ولا فلان، شوف العيوب اللي عندك، اشتغل بنفسك، اشتغل بنفسك، يعني نجي ذلك البدن من المهالك. أنت المطلوب منك أن تكون أمينا، أمين على البدن اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني أعطانا إياه. قلنا أن تكون أمين على تلك الجوانب حتى لا تحرض بالنار، وبالتالي أي مهلكة لابد من إبعاد البدن عنها. فينشغل، نقول عندنا عندي ما يشغلني، يبقى عندي نقول ما يشغلني، وبالتالي أنا أكون بصيرا بنفسي، ونقول عند ذلك تغمض العينين عن عيوب الآخرين. يبقى أنا أنشغل أساسا بإصلاح النفس، ده الحال. ولذلك قالوا أن القاعدة الجزاء من جنس العمل، جزاء من جنس العمل، اللي هيخوض في عيوب الناس يبقى ده هيدفع الناس أن يخوضوا في عرضه، يبقى اللي هيخوض في أعراض الناس هيدفع الناس أن يخوضوا في عرضه. انظر إلى عبيد الله بن عمر رضي الله عنه، جاء رجل من أهل البصرة فقال: إني رسول إخوانك من أهل البصرة إليك، فإنهم يقرؤونك السلام ويسألونك عن أمر هذين الرجلين علي وعثمان. جاء كده رجل من أهل البصرة إلى عبيد الله بن عمر فقال: إني رسول إخوانك من أهل البصرة إليك، فإنهم يقرؤونك السلام ويسألونك عن أمر هذين الرجلين عن علي وعثمان، وما قولك فيهما؟ فقال: الغي، أنت جيت عشان تسأل حاجة ثانية؟ قال: لا. قال: جاهزوا الرجل. فلما فرغ من جهاده قال: اقرأ عليهم السلام وأخبرهم أن قومي فيهم تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. شوف الفقه في النصوص ازاي؟ ده الفقه في النصوص، النص كده احنا بيمر علينا، النص دايما احنا بيمر علينا، وبالتالي الآيات دي جت فين؟ ده نقول عن يعني الأقوام السابقة، ده حملة كده دايما، يعني على ذلك نقول انظر إلى فقه الصحابة رضي الله عنهم في آيات ربهم سبحانه وتعالى، هذه الفقه. يبقى نقول هم يتحركون بالنصوص، يتحركون النصوص من الكتاب والسنة. لذلك قال: أقرأ عليهم السلام وأخبرهم أن قولي فيهم تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وأن الشريف رحمه الله قال: سألتم أيهم بأدهم عما كان بين علي ومعاوية فبكى، قال: فندمت على سؤالي إياه، فرفع رأسه فقال: إنه من عرف نفسه اشتغل بنفسه، ومن عرف ربه اشتغل بربه عن غيره. تبقى من حاجتين، شوف عيوب نفسك، اللي بيشتغل بنفسه يبقى انشغل بها، يبقى انشغل بعيوب نفسه، وبالتالي لو كان ومن عرف ربه اشتغل بربه عن غيره. قال: إنه من عرف نفسه اشتغل بنفسه، عارف أنا قصوري وعارف عيوبي والملامات اللي هي عندي، فعلى ذلك انشغل بنفسه. ومن الإنسان بربي عن غيره. يعني فيش وقت نقوله ما فيش وقت أساس فيش وقت نقول دي يا لحظات عمري لا عبارة عن لحظات فأنا لا أضيع تلك اللحظات في القيل والقال وإلا كره الله عز وجل لنا القيل والقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال يا إمام الشافعي رحمه الله طيب العمر بن عبد العزيز ما تقول في أهل صفين؟ قال تلك دماء طهر الله يدي منها فلا أحب أن أغضب لساني بها. ربنا سبحانه وتعالى طهرنا يطهر يدي من هذه الدماء فلا أحب أن أغضب لساني بها. لا كلام هذه العثمان. قيل العمر بن عبد العزيز رحمه الله ما تقول في أهل صفين؟ يعني تقول فيهم إيه؟ دول صحابة رضي الله عنهم. قال تلك دماء طهر الله يدي منها يعني ما كانش مشترك في هذا الأمر فلا أحب أن أغضب لساني بها. ربنا سبحانه